الله. الحمد لله الذي سخر لعباده طرق العبادة ويسر وتابع لهم معاشر الخيرات لتزدان أوقاتهم بالطاعات وتؤمر. فمن قضى شهر الصيام إلا بدخول أشهر حج بيت الله المطهر. أحمده على أسمائه الحسنى وصفاته العليا ونعمه التي لا تحصر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالخلق والتدبير وكل شيء عنده بأجل مقدر. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أنصح من دعا إلى الله وبشر وأنذر، وأفضل من تعبد لله وصلى وزكى وصام وحج واعتمر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور والمحشر، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد أيها المسلمين، فاتقوا الله تعالى واشكروه على نعمته عليكم بهذا العيد الكريم، فإنه اليوم الذي فوت الله به شهر الصيام وافتتح به أشهر الحج إلى بيت الله الحرام، وهو أحد الأعياد الشرعية الثلاثة، وثانيها عيد الأضحى، وثالثها عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. وليس في الإسلام عيد سواها، ليس في الإسلام عيد لميلاد ولا لانتصار على أعداء ولا لقيام دول أو حكومات. في هذا اليوم قبل صلاة العيد يخرج المسلمون زكاة الفطر تقربا إلى الله تعالى وأداء للفريضة وطعمة لإخوانهم الفقراء والمساكين. فقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وأمر أن تؤتى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فمن أتاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أتاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، لا تجزئه عن زكاة الفطر إلا أن يكون معذورا. فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى، ولا تجب عن الحمل الذي في البطن، وإن أخرج الإنسان عنه فلا حرج عليه، إلا أن يولد قبل غروب الشمس من ليلة العيد فإنه يجب إخراج الفطرة عنه. والفطرة طاعة من طعام الآدميين من الرز والتمر والبن وغيرها، فمن أخرجها من الدراهم أو أخرجها من الثياب أو الأمتعة فهي مردودة عليه غير مقبولة منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي هذا اليوم يخرج المسلمون إلى مصلين معظمين لربهم بأفئدتهم وألسنتهم، يكبرون الله عز وجل ويوحدونه ويحمدونه على ما هداهم ويسر لهم من نعمة الصيام والقيام وغيرهما من الطاعات. وهم في هذا الخروج يؤمنون جوائز ربهم من الثواب والهبات والحسنات. وفي هذا اليوم يؤدي المسلمون صلاة العيد تعظيما لله وإقامة لذكره وبرهانا على ما في قلوبهم من محبة الله وشكره، يؤدونها في الصحراء إظهارا لشعائر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ينتظرون جوائز ربهم ويحسنون الظن به ان يتقبل منهم، لانه لم يامرهم بالعمل الا ليمن عليهم بالقبول. الم تسمعوا الله عز وجل يقول: هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. الله اكبر على ما هدانا للاسلام ومن به علينا من اتمام الصيام والقيام. نحمده على ما انعم به علينا من دين الاسلام. ايها المسلمون، ان اكبر نعمه من الله بها عليكم هي دين الاسلام، ذلك الدين القيم الذي اكمله الله تعالى عقيده ومنهاجا. ثم اننا نحمد ربنا عز وجل ان هدانا له وقد اضل عنه كثيرا. ايها المسلمون، ان دين الاسلام هو الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده وفرضه عليهم الى يوم القيامه. اسمع الله عز وجل يقول: ان الدين عند الله الاسلام. ويقول جل ذكره: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. فلا دين قائم لا للنصارى ولا لليهود ولا لغيرهم بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد ان دينا سوى الاسلام من دين اليهود او النصارى او غيره يكون بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم مقبولا عند الله او مرضيا عند الله، فانه كافر بالاسلام مكذب للقران. لقد ختم الله النبوه برساله محمد صلى الله عليه وسلم ونسخ جميع الشرائع بشريعته، فلا نبي بعده ولا دين سوى ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. وفي دين الاسلام اصلاح للخلق، وفيه العز والتمكين في كل زمان ومكان لمن تمسك به عقيده ومنهاجا. يقول الله عز وجل: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولنبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. ايها المسلمون، لقد ثبت ذلك في سلف هذه الامه حين تمسكوا بهذا الدين فصاروا قادة العالم في العلم والعقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة والحضارة الراقية، وفتحوا بدينهم وأخلاقهم مشارق الأرض ومغاربها. فوالله لو عاد المسلمون إلى ما كان عليه سلفهم لحصل لهم من العز والتمكين ما حصل لسلفهم. ولكننا وللأسف نقول ولا نسأل ونتكلم ولا نقدم، ولذلك حصل الخلل الكبير في هذه الأمة الإسلامية. حصل التمسك والتفرق، قامت الحروب بينهم حروب طاحنة ضارية قد تكون أقوى وأشد وأمكى من حروب أعدائهم لهم. ولقد فهم أعداء الإسلام ذلك، فهموا أن المسلمين لو تمسكوا بدينهم لظهروا عليهم ولملكوا ما تحت أقدامهم. فمن ذلك منذ ظهر الإسلام، فقد قال هرقل ملك الروم لأبي سفيان حين أخبره عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه، قال: أي هرقل، إن كان ما تقول حقا فتملك موضع قدمي هاتين. ولقد ملك النبي صلى الله عليه وسلم ملك موضع قدمي هرقل ملك الروم، وملك ايضا موضع قدمي كسرى ملك الفرس، ملك ذلك بشريعته، وان كان ذلك لم يحصل الا بعد موته، ولكن على يد خلفائه في دينه وامته. ايها المسلمون، ما زال اعداء المسلمين خائفين من ظهوره الى عصرنا هذا، ولذلك حاولوا وما زالوا يحاولون بكل ما اوتوا من قوه في المكر والخديعه او القوه المكشوفه، حاولوا ان يقضوا على الاسلام، حاولوا ذلك بالغزو العسكري المسلح وبالغزو الفكري والخلقي، فاحتلوا كثيرا من بلاد المسلمين وخدعوا كثيرا منهم، ولا سيما ذوي الضعف في الدين والبصيره، مروا عليهم باسم الامميه والعالميه والحضاره، وظهروهم بما اوتوا من القوه، وانكرهم قول الله عز وجل لمن قالوا من اشد منا قوه، قال الله عز وجل اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه. وما الحادث الذي أفجع من حدث عليهم؟ ما الحادث ببعيد عنا حين أراد قوم أن يصنعوا من قوتهم المادية صاروخا يحمل رواجا يتحدون به، ولذلك سموه باسم يدل على التحدي، ولكنه تفجر قبل أن يصل إلى القمة. وهذا يدلكم أيها المسلمون أنه ما من قوة إلا وقوة الله فوقها، فعليكم أن ترجعوا إلى ربكم، أن تتمسكوا بدينكم حتى تنالوا العزة. وإنني أوجه ذلك إلى الشباب خاصة، لأنهم رجال المستقبل ولأنهم القوة الدافعة، ولكني أقول إن اندفاعهم يجب أن يكون بحكمة وسؤدة وترون بدون اندفاع يفوت به المقصود. أيها المسلمون، لقد أدخل أعداء الإسلام على المسلمين أنواعا من اللهو واللعب، أدخلوا عليهم هذه الأنواع ليصدوهم عن دينهم ويشغلوهم عن الجد في أمورهم، وصوروا لهم شعائر الإسلام بأنها أمور تقليدية لا مكان لها فيها بعد. انخدع بذلك كثير من المسلمين، واستهانوا بشرائع دينهم، وصاروا من الخلف الذين قال الله فيهم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، الا من تاب وامن وعمل صالحا. فتمسكوا ايها المسلمون بدينكم واثبتوا عليه، واحذروا أعداءكم ومكرهم، فإنهم يريدون أن تضلوا كما ضلوا وأن تكفروا كما كفروا، هكذا يقول الله، ويريدون أن تضلوا السبيل، وادوا لو تكفرون كما كفروا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن هذا اليوم يوم عيد حرم النبي صلى الله عليه وسلم صومه على أمته، لأنه يوم فرح وسرور يفرح المسلمون فيه بما أنعم الله به عليهم من إتمام الصيام والقيام، وبما أحله لهم من الأكل والشرب والنساء، فلا تقابلوا هذه النعمة بالأسف والبطل والعصيان والتهاون بما أوجب عليكم من شرائع الإيمان، فإن نعم الله تزيد بشكرها وتزول بشكرها. أيها المسلمون، إن شهرنا في عامنا هذا قد نقص عدده عن 30 يوما، ولكن نقصان عدده لا يستلزم نقصان ثوابه، فإن ثوابه تعامل كامل، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالصيام للشهر سواء كان تام العدد أم ناقصة هو صيام شهر كامل أجره واسع ولله الحمد. أيها المسلمون، إن المسلمين في شهر رمضان حصل لهم من الإنابة إلى الله والإقبال عليه ما حصل، فمستقل ومستكثر. فهل بعد ما حصل يطر الإنسان صحيفة حسناته ويكبر على سيئاته؟ هل بعد رمضان يعرض عما كان يفعله من الطاعات؟ هل يكون لرمضان أثر على قلبه بالنور والإخلاص إلى الله والتوبة إليه؟ إن هذه الاستفهامات وغيرها لا بد أن تكون على بال واحد منا. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وأتبعه بصيام ستة أيام من شوال فكأنما صام جميع العام. وهذه الأيام الستة يجوز للإنسان أن يبدأ بصيامها من يوم الغد، ويجوز أن يؤخرها إلى نصف الشهر، ويجوز أن يؤخرها إلى أن يبقى بينه وبين انقضاء الشهر ستة أيام، ويجوز أن يصومها متتابعة ومتفرقة، ويجوز أن يصومها عاما ويدعها عاما، لكن ينبغي لمن فعل طاعة أن يداوم عليها. ولكن يجب أن تعلموا جميعا أنها لا تصام قبل إنهاء رمضان أداء وقضاء، فمن صام قبل قضاء رمضان فإنها لا تجزئه عن ستة أيام من شوال. فمن كان عليه أيام من رمضان فليصمها قبل الأيام الستة. أيها المسلمون، إنكم تشاهدون مجتمعكم هذا، تشاهدونه مجتمعا على طبقات مختلفة، منكم الضعيف ومنكم القوي، ومنكم الشباب ومنكم الشيوخ، ومنكم الغني ومنكم الفقير، ومنكم الكامل ومنكم الناقص. تكونون على طبقات مختلفة ثم تنطلقون بعد ذلك إلى منازلكم. فتذكروا بذلك اجتماعكم يوم القيامة في موقف أعظم وعلى طبقات أكبر، ثم تنطلقون من ذلك الموقف طريقكم في الجنة وطريقكم في الجنة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد أنه إذا خرج من طريق رجع من طريق أخرى لتظهر بذلك شعائره لي تقتدوا به فإنه بكم أولى وأحرى. أيها المسلمون، إن من أرادة الناس أن يهنئ بعضهم بعضا بالعيد، وهذا جائز لا بأس به لأنه فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولكن التهنئة ليست على الخلاق في شهر رمضان، ولكنها تهنئة على إكمال الصيام الذي به الخلاص من الذنوب. فإن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والثانية بالعيد فيها مجلبة للمودة والعلفة، وفيها شيء من صلة الرحم، وفيها شيء من التعارف بين المسلمين. لكن لا يهنئ الرجل المرأة إلا أن تكون من محارمه، فإن بدأته بالتهنئة فلا بأس أن يرد عليها إذا كانت من معارفه، بشرط أن لا يكون في ذلك خلوة ولا فتنة. ولا يجوز للرجل أن يصافح امرأة من غير محارمه، لا مباشرة ولا من وراء الخارج، ولا يقتلها على الفم إلا أن تكون زوجته. فأما تقبيل الرأس والجبهة فلا بأس به إذا كان من محارمه. ولقد اعتاد بعض الناس أن يسلم على امرأة أخيه ويصافحها، وعلى ابنة عمه ويصافحها، وهذا حرام على الرجل والمرأة. ولكن بعض الناس يقول الصحيح إذا مدت يدها أن أكف به، فنقول له لا تصدعني من الحق، فإن الله تعالى لا يصدع من الحق. وإذا مدت يدها إليك فقل لها إن هذا حرام لا يجوز. وإذا مد الرجل يده إلى امرأة لا يحل له أن يصافحها فلتقل له إن ذلك حرام. هكذا يجب أن يكون فرحا. ولا بأس أن يزور الناس بعضهم بعضا يستهلا، فأما زيارة القبور باسم المعاهدة فلا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من ذهب إلى المقبرة في هذا اليوم مخصصا هذا اليوم بزيارة المقبرة فإنه يعتبر مصيام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم رحمان كثيره وعنايته بأمته رجالا ونساء، فإنه إذا فرغ من صحبة الرجال يومئذ فوجه إلى النساء فوعظهن وذكرهن. وبما أن الله تعالى من علينا وله الحمد والمنة بما يمكن أن يوصل الصوت إليهن بدون الذهاب إلى محلهن، فإني أوجه هذه الكلمة أيها النساء يا إماء الله استقينا الله تعالى واحفظنا حموله، أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، أكثرنا من الصدقة فإنها تكسر الخطيئة كما يكسر الماء النار، إن لم نكن وتكن لا تخرجن إلا لحاجة، وإذا خرجتن فلا تخرجن متبيبات ولا متبرجات بزينة، فإن الله تعالى قال لأمهات المؤمنين وهن القدوة وهن أطهر من سائر النساء، قال لهم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لا تكشفن وجوهكن لغير الأزواج أو المحارم، إيجاكن ومزاحمة الرجال والاختلاط بهم فإن ذلك من أسباب الفتنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء رفوها وشرها أول أولها لأن آخرها أبرز. وأولها أقرب إليهم. ولما ضرب النساء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمهن مما علمه الله لم يكن لهن احضرن مجالس تعليم الرجال، ولكنه وعدهن مكانا ويوما ياتي اليهن فيه. وهذا يدل على انه لا يجوز اختلاط النساء بالرجال في التعليم ولا في غيره. فيا إماء الله اتقين الله عز وجل، لا تخلون في احد من الرجال فان ذلك من اعظم الفتنه، سواء كان ذلك في البيت او في السياره، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخلو الرجل بالمراه الا ومعها محرم، وما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما. ايها النساء ان البعض منكن تصل راسها بشيء يشبه الشعر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، وإن بعض منكن تجمع شعر رأسها من فوق حتى يصير كسنام الذليل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من ضمير نساء أهل النار. فاستقينا الله أيها النساء والتزمنا حدود الله وحاسبنا على تربية بناتكن على الشيمة والحياء، فإن الحياء من الإيمان. وأنتم أيها الرجال، أنت أيها الرجال القوامون على النساء المسؤولون عنهن، أعينوهن على الواجب وامنعوهن من المحرم وأدوا الأمانة فيهن. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن هذا المكان مكان ذكر ودعاء وخير، وإنني جاء إلى رفع يد جاء بدون أن أرفع يدي، لأن رفع اليدين في الدعاء في الخطبة من من البدع إلا بالاستسقاء أو الاستسقاء، وإن البدع تأمنوا بقلوب الحاضرة ونفوس الراجية. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بذلك أن تجود علينا بالقبول. اللهم اجد علينا بالقبول. اللهم اجد علينا بالقبول. اللهم اجعلنا صالحين مستقيم. اللهم اجعلنا من الفائزين المستقيم. اللهم أكن علينا نعمتك بالتمسك بدين الإسلام واتباع نبيك خاتم الرسل الكرام. اللهم فتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا ممن يحشرون إليك وحدا ويخرجون بصدقة نبيهم إلى دار النعيم المقيم وينعمون بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم أصلح ولاة أمورنا وسدد خطاهم وأصلح بطانتهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه، وأبعد عنهم كل بطانة سوء لا تنفع لهم ولا لرعيتهم يا رب العالمين، وأبدلهم ببطانة خيرة إنك على كل شيء قدير. اللهم وأكرم لأمة المسلمين في كل مكان. اللهم أكرم لأمة المسلمين في كل مكان أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك من الأفغانيين وغيرهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم أيدهم. اللهم وحد حقوقهم ووحد كلمتهم يا رب العالمين. اللهم أطفئ الفتنة عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نفسه وفرق جمعه واهزم جنده وشتت شمله يا رب العالمين. اللهم أدم على بلادنا هذه نعمتك بالتمسك بدينك وبالأمن والرخاء والرغد، وأعنا من أثار الشر والفساد إنك ولي العباد وأنت على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا.